فاتحة حديث ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. رأيته في كتاب عنوان سؤال وجواب، بل قرأته أنا في قاعدة الآن، وذلك من كتاب عنوان ماذا العبد الفريد، العبد السمين، العبد السمين في توحيد رب العالمين. ليست زادوا الحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهم زادوا ليس. ماذا يا إخوان؟ باطل من زيادات المعتزلة وأتباعهم، وهكذا الكذب المفضوح، الكذب المفضوح. الشيء بالشيء يذكر. قالوا افترضت اليهود على 71 فرقة، افترضت النصارى على 72 فرقة، وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أضرها وأشقاها المعتزلة. نعم، إبراهيم النظام الذي يشرب الخمر، إبراهيم النظام وأبو الهذيل، وهكذا أيضا عمرو بن عبيد الذي روي وهو يصف آية من القرآن رؤيا منامية، فقيل له ماذا؟ قال أريد أن أبدلها بخير منها. هؤلاء عندهم أضرها وأسقاها. والله المستعان.